والدرس العشرون بعد المئة من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتحدث عن أعظم مسألة في هذا الوجود وأخطر قضية في هذه الحياة، فإن أعظم مسألة تتعلق بذات الإنسان هي قضية توحيد الله عز وجل، إذ إنها هي المقصد من خلق الإنسان، والكون خلق من أجل الإنسان، فالكون من أجل الإنسان والإنسان من أجل التوحيد. إذن التوحيد هو المقصد الأول والوحيد من وجود الإنسان، فالذي يعيش ولا يعرف التوحيد فإن هذا إنسان خاسر. والتوحيد لا يعرف إلا عن طريق التعلم، والذي لا يتعلم هو أحد شخصين، إما مستكبر وإما مستحي، كما قال مجاهد رحمه الله يقول: لا يتعلم مستكبر ولا مستحي. المستكبر يأنف أن يجلس في حلقات العلم، لأنها حلقات يجلس فيها كثير من غير أصحاب الجاه ومن غير أصحاب المال، كما كان شيوخ قريش كانوا يستكبرون أن يجلسوا مع صهيب وعمار وسلمان، فطلبوا مجلسا خاصا بهم، وهذا نعوذ بالله غاية الخذلان، إذ إن هذه المسألة أعظم قضية في حياتك أيها الإنسان، فإذا لم تعطها حقها وإذا لم تتواضع من أجلها فإنك تكون خاسرا في الدنيا وخاسرا في الآخرة. لكن الخسران لا يظهر إلا بعد أن يموت الإنسان، عندئذ يندم ولا ينفعه الندم. فنحن ينبغي أن نحرص على أن نروض أنفسنا لمعرفة الحق والعمل به وقبوله، هذا مقصدنا في هذه الحياة. وعما قليل سنرحل، الأغنياء يرحلون والفقراء يرحلون والرؤساء يرحلون والمرؤوسون يرحلون والمؤمنون يرحلون والكفار يرحلون، لا يبقى أحد. هناك يوم التغابن، والإنسان عندما يموت تنكشف له الحقيقة. فبصرك اليوم حديد، حديد أي ترى رؤيا صحيحة، كنت تسمع أما الآن فترى. والإنسان لا يدري متى يلقى الله عز وجل، ما يدري، فإنه جاء إلى الدنيا بدون أن يعلم ويغادر بدون أن يعلم. والمغادرة ليست خاصة بالعمر، فإنه يموت الصغار والكبار والصحاح والمرضى. فينبغي للإنسان أن يحرص أن يبحث وأن يتعلم هذه القضية العظمى التي من أجلها خلق الله الكون ومن أجلها يخرب الله الكون. إذا انتهت فإن الله يقيم القيامة ويخرب هذا الكون الذي نعيشه، وقد وردت آيات كثيرة تدل على خراب هذا الكون في آخر الزمان، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. فهذا الكون يتناثر، متى يكون هذا؟ جاء في الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، يعني تنسى القضية العظمى وينسى الناس هذا التوحيد ويشغلون أنفسهم بأمور أخرى، عندئذ لا يستحق الإنسان البقاء ولا تستحق الحياة الاستمرار، فينقل الله الإنسان إلى حياة أخرى للجزاء والثواب. والإنسان لو تصور وقوفه بين يدي خالقه وهو يحاسبه: يا عبدي خلقتك من العدم وسخرت لك الكون كله من أجلك، السماء من أجلك والشمس من أجلك والقمر من أجلك والهواء من أجلك، ونظمت لك الأرض نظاما دقيقا يعينك على حياتك. هذا النظام في الأرض لا يوجد في أي كوكب آخر. من نظمه؟ الله. لمن؟ لك أيها الإنسان. كم أخرج لك من الثمار؟ مئات وآلاف أنواع الثمار، سبحان الله. ألا يكفي ثمرة واحدة؟ تكفي، لكن الله يريد أن يكرمك، أعطاك أنواع الثمار وأنواع اللحوم وأنواع الألبان وأنواع المشروبات، وقال: يا عبدي هذه نموذج وفي الآخرة أعظم منها، إن أطعتني نقلتك إلى حياة أفضل، وإن عصيتني عذبتك في جهنم. إذن الإنسان ينبغي له أن لا يهمل، فإن الحياة تمر سريعة، صباح ومساء صباح ومساء، وخاصة بالعصر الحاضر الإنسان يرى سرعة الزمن. وقد جاء في الأحاديث أنه في آخر الزمان، في آخر الزمان يتقارب الزمان، وهذا سبحان الله مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقارب الزمان حتى تصبح السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم. يعني الإنسان لا يكاد ينتهي من صلاة الجمعة إلا وتأتي صلاة الجمعة، لا يكاد ينتهي من رمضان إلا ويأتي رمضان، لا يكاد ينتهي من الحج إلا سريعا. فالإنسان في هذا الزمن هو أنت. من هو الزمن؟ أنت. الإنسان هو عبارة عن زمن، 50 سنة إنسان، 40 سنة إنسان، فالزمن هو أنت. فكل ما يمر يوم ينقلك إلى الله، يقدمك إلى الآخرة، كل ما يمضي يوم تتقدم إلى النهاية، وأنت لا تدري متى تأتي النهاية، فاحذر أن تأتيك النهاية وأنت تستكبر وأن تتعلم دينك الذي من أجله خلقت. هذه لله الحمد ظروف مهيئة لنا في هذه البلاد، دروس علمية ودروس دينية ومحاضرات وندوات. يحدثنا بعض الإخوة عندما زار روسيا في عهد الحكم الشيوعي، يقول: زرت روسيا لغرض تجاري، قال: فكنت أقرأ في المصحف في انتظار السرع، قال: فغمزني أحد الجالسين، فرحت خلفه، قال: إخراجك للمصحف في هذا المكان يعني حكم الإعدام. من أين أتيت؟ باللغة الإنجليزية، قال: أتيت من مصر، قال: أنا سأذهب من هذا الشارع وأنت تمشي في الجانب الثاني وتأتيني إلى البيت. فذهب إلى بيته ودخل من خلف البيت وقال: نحن نتعلم القرآن بدون أن يعلم أحد. فرفع البساط ورفع تحته غطاء تحت البيت، تحت الغرفة سرداب يتعلمون القرآن، سبحان الله، مصرون على أن يبقوا على دينهم. ونحن هذه الظروف المهيئة، ما عذر الإنسان يوم القيامة، لا عذر لك، ظروف مهيئة ودروس مفتوحة ومحاضرات تقام وندوات تعقد، والإنسان يتكاسل. وهذا كما قلنا تتحدث عن أعظم قضية، بل لا قضية في الوجود تقاربها. أي قضية تعادل قضية عبادة الله؟ عبادة الله هي المطلب الأول، بل الوحيد من أجل يعني الذي من أجله خلقنا. تأتي كل الأمور ثانوية، تعينك كيف تعيش، لكن لماذا تعيش؟ هذه القضية. يعني الإنسان يقول: كيف أعيش؟ نعم أبحث كيف أعيش، لكن هناك شيء أعظم، لماذا أعيش؟ كما يقال في السفينة التي يقال أن إنسان يعني لو أن صاحب سفينة مر بجانب ساحل ودعا الناس، قال: هلموا إلى هذه السفينة فيها طعام وشراب وملابس وملاعب وملاهي، ثم أخذ الناس يتوافدون. فوقف أحد العقلاء فسأل: إلى أين تتجه هذه السفينة؟ قال: لا أدري. فإذا لا يركب فيها إلا المجانين. فأنت الآن لماذا تعيش؟ ما المقصد من حياتك؟ لماذا ترحل؟ ماذا بعد الرحيل؟ قضايا عظيمة. إذا مات الإنسان ورأى الجنة والنار هل يستطيع أن يرجع؟ ما يستطيع. فينبغي لنا أن نحرص على أن نتعلم ولا نستحي ولا نستكبر، فمن تواضع لله رفعه. وقد مر معنا حديث الثلاثة الذين مروا على حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهم فأعرض، وأما الثاني فوقف في آخر الحلقة فجلس، وأما الثالث فبحث عن فرجة ثم دخل فيها. فبعد أن انتهى نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فأعرض فأعرض الله عنه. من أعرض عنه رب العالمين لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة. وأما أحدهم فاستحى فاستحي الله منه، جلس في آخر الحلقة استحى أن يبحث عن برجة. وأما الثالث فآوى فآواه الله، آوى يريد الخير، يريد إرضاء الله، يبحث عن دينه يتعلم. ليس في التعلم عيب ولا حرج، الإنسان ينبغي أن يحرص أن يموت متعلما، يلقى الله متعلما لا يلقى الله معرضا. فإنه إذا أعرض ووقع في الشرك أو قصر في التوحيد هذا هلاك، لأن قضية التوحيد والشرك قضية ليس فيها تسامح، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قضية التوحيد قضية عظمى، والتوحيد لا يعرف عن طريق الولادة وعن طريق الميراث وعن طريق التقليد. التوحيد علم يؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى الله إقبالك وحرصك على الخير، أرأيت لو أن إنسان يحرص على أن يتعلم نظام البلد، نظام إدارة من الإدارات، حريص عليها، يبحث عنها، كيف تكون مكانته عند مدير الإدارة، يحبه، فكيف برب العالمين الذي خلقك وأوجدك إذا رأك تقبل والأمور كلها بيدك؟ فإنه يفتح لك أبواب الخير ويقربك ويؤويك. وإذا قربك رب العالمين من يبعدك؟ لا أحد يستطيع. إذن يا إخوتنا هذه الدروس ينبغي أن نحرص عليها دائما ونبحث عنها، فإن الزمن يذهب والشيطان يأتي لك بكل مشاغلك في هذه الحلقة، كما يأتيك بكل مشاغلك في الصلاة، يأتيك يريد أن يخرجك بأي طريق، لأنه يعلم أن العلم هو الذي يحصن الإنسان من كل الفساد. فلو كانت الأمة تعلم ولو كان العلم الشرعي مبثوث في الأمة ما وقع فيها الفساد ولا القتال ولا يعني المشاكل، لكن اختفاء العلم الشرعي جعل الإنسان يتجرأ على المفاسد، يتجرأ على المعاصي، يتجرأ على المحارم. فالعلم الشرعي هو الذي ينبغي أن نبثه في الأمة في حلقاتها ودروسها ومحاضراتها. فإذا انتشر العلم الشرعي هذا هو أولى الخطوات الصحيحة في العودة إلى الله. أما العواطف لا تكفي، العاطفة يسوقها إنسان اليوم ويردها إنسان غدا، لا تكفي. إنسان عنده عاطفة يحب الخير لكن ما يعرف الخير، ما يكفي، لا بد أن يحب وأن يعلم. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. تحتاج أن تعلم هل هذا حلال أو حرام، هل هذا يرضي الله أو يسخط الله حتى تعمله. فإن العلم يسبق النية، لا تنوي أن تعمل عملا إلا إذا عرفت حكمه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال الشافعي: من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. قلت: قد يقال إن كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك، وإنما يدل على أنه لا يكون كفر شرك، وغيره من الكلام أحسن منه. أما كونه يجوز إطلاق ذلك أو لا يجوز، فالصحيح أنه لا يجوز، لما تقدم أن معنى الحديث هو نسبة السقيا إلى الأنواء لفظا، وإن كان القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل للمطر، فهذا من باب الشرك الخفي في الألفاظ، كقوله: لولا فلان لم يكن كذا. وفيه معنى قوله تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فإن كثيرا من النعم قد تجر الإنسان إلى الشر، كالذين قالوا مطرنا بنوء كذا بسبب نزول النعمة. هذا تعليق على كلام الشافعي رحمه الله، والشافعي إمام من أئمة المسلمين، وهو شيخ الإمام أحمد، وله مذهبه المعروف، وهو الوحيد الذي دون مذهبه رحمه الله في كتابه الذي سماه بالأم. فكتابه مكتوب باجتهاداته مكتوبة بيده رحمه الله، وهو عالم محدث أديب، أسلوبه في أرقى أنواع الأساليب، وله كتاب الرسالة وهو قاعدة علم الأصول، بعدها انفتح هذا الباب وكانت هذه الرسالة هي النواة لهذا العلم. هنا يقول رحمه الله أنه من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أراد وقت كذا وكذا، قال لا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. الشارح يرد هذا الكلام، وليس في ذلك حرج أن يرد عالم على عالم، لأن الشافعي رحمه الله هذا القول يختلف ويتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل قال أصبح من عبادهم مؤمنون وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالنجوم. إذن هذه العبارة لا تصلح ولا يجوز، ومن جوزها من العلماء فهو معذور في اجتهاده، لكن لا نأخذ اجتهاده، الاجتهاد إذا خالف النص لا نأخذه، لأننا نحن مطالبون باتباع النص، ولا نتبع العالم إلا إذا اعتقدنا أن كلامه يتفق مع النص، فإذا عرفنا أن كلام العالم فلان يخالف النص لا نأخذه، ولكن لا نحتقر العالم ولا نسفهه ولا ننقصه، لا معاذ الله، هو عالم وهو بشر يخطئ ويصيب، فإذا جاء النص الصحيح وجاء قول العالم يخالف النص لا يجوز لنا أن نأخذ بقول العالم مهما كان هذا العالم. هذا عندما قال ابن عباس رضي الله عنه في قضية المتعة، يقول أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال أبو بكر عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وهم قالوا بأقوال الخلفاء، لكن لا يجوز أن يعارض قول رسول الله عليه الصلاة والسلام بقول أحد من البشر. وهذا المنهج هو منهج السلف، إذا صح الحديث لا يجوز أن نخالفه إلى غيره، ونعتبر لمن خالف من العلماء، لعله رحمه الله يعني ما تبين له وجه الخطأ فيه، لعله رحمه الله يعني أراد معنى آخر، يعني نعتبر، لكننا لا نأخذ باجتهاده الذي يخالف النص. أما كثير من المتعصبين للأئمة فإنه ولو خالف القرآن ولو خالف الحديث يأخذ برأي إمامه، وهذا فيه خطورة، إذا جاءك الحديث الصحيح الصريح، لأن حان الحديث يكون صحيحا وليس صريحا، في لا يدل على المسألة دلالة واضحة، هذا فيه اختلاف الأفهام والاجتهادات. أما الحديث الصحيح مثل هذا، حديث صحيح ينهى عن أن يقول الإنسان مطرنا بنوء كذا وكذا مهما كان اعتقاده، هذا اللفظ مردود، مثل قوله تعالى الذين قالوا ولا تقولوا راعنا، راعنا لها معنيان، راعنا بمعنى يعني انظر إلينا وترفق بنا من الرعاية، وتأتي راعنا، راعنا يعني مذمة وشتم من الرعونة، فالقرآن نهى عن هذه اللفظة. هل يجوز أقول، يجوز أن أقولها للرسول صلى الله عليه وسلم إذا أردت كذا؟ لا، إذا ورد القرآن ينهى عن لفظ من الألفاظ، أو وردت السنة الصحيحة تنهى عن لفظ من الألفاظ، ما يجوز لنا أن يعني أن أن أن نستبيح مخالفة النص ولو قال به عالم، فإنه إذا قال بالشافعي رحمه الله قد منعه الأئمة الثلاثة. فإذا العبرة ليس بقول القائل، العبرة بدليله، فهنا الشارح رحمه الله يقول لا يجوز هذا النص، الصحيح أنه لا يجوز، لأن النص ورد بالتحذير من هذا القول، ولو كان صاحبه أراد أنه في وقت كذا وكذا، ما دام الحديث نهى عنه فينبغي لنا أن نكون مع النص ولو خالف قول أحد من العلماء. نعم. وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع، ذكره المصنف يشير إلى أن المراد به هنا نسبة النعمة إلى الله وحمده عليها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إخبارا عن ربه تعالى: فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي، وقوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته الحديث. هنا إشارة إلى أن المراد نسبة النعمة إلى صاحبها، النعم كلها في الوجود، وما بكم من نعمة فمن الله. الإنسان قد يكون أنعم عليك كما قال تعالى: إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يجوز نسبتها للإنسان، لكن لا تنسب إلى الإنسان اعتقادا أنه هو الذي أوجدها، إنما اعتقاد أنه هو السبب، وإلا فإن المنعم هو الله عز وجل. ولهذا الحمد خاص بالخالق، لا يحمد أحد من البشر، يشكر ويثنى عليه، لكن الحمد بالذات خاص بالخالق. لهذا جاء في قوله تعالى في الفاتحة أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين. هذه الصيغة من أبلغ صفة، أبلغ صيغة في نسبة الحمد إلى الله، فإنها يقول الحمد هو لله، سواء حمده الناس أو لم يحمده، الحمد له عز وجل، فإنه ليس في الوجود أحد يستحق الحمد، الحمد خاص بالخالق سبحانه وتعالى. وهذا رد على ما كان في الجاهلية، كانوا ينسبون النعم إلى إلى إلى يعني إلى الأشخاص، إلى من كانت على أيديهم. فنزل القرآن يؤدب المسلمين: الحمد كله لله. هنا الألف واللام للاستغراق، في العربية الاستغراق يعني بمعنى جميع الحمد لله، سواء أنت حمدت أو لم تحمد. وهذا في الصلاة نستفتح الصلاة بقولنا: الحمد لله رب العالمين، ثم في نختتم الركعة بقولنا: سمع الله لمن حمده. فإذا هناك نحمد، وهنا دعاء أن يسمع الله منا، وهنا سمع بمعنى قبل، لا بمعنى السماع الذي هو سمع الصوت، لا، بمعنى قبل. ولهذا في بعد يقول: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كلها وردت في السنة. فإذا أول الركعة حمد وآخرها حمد، فالمسلم لا ينبغي له أن يشعر أن النعمة من أحد من خلق الله، فإن جرت على أيدي المخلوق فإن هذا يكون سببا. لكن هل يعني لا نثني على من كان يعني بعض الفضل أو بعض النعم من يعني على يديه؟ لا، نشكر الناس على ما أسدوه من خير، لكن نعتقد أن الفضل بيد الله، هو رب الكون عز وجل، الكون كله بيده، هو الذي شاء وهو الذي قدر وهو الذي هيأ الأسباب. لهذا نقول في بعد الصلاة: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يعني الأمر كله بيده. فإذا لا يجوز أن ننسب الفضل إلى غيره عز وجل، وإن جرى على يد بعض المخلوقين، لكننا نعتقد أن ما جرى على يديه هو بتقدير الله عز وجل، وبذلك لا يتعلق قلبك بغير الله، فتعلم أن الفضل والخير والنعم كلها بيده، والإنسان سبب، قد يجري الله على يد الإنسان هذا السبب، وقد لا يجري على يديه هذا السبب، فالله هو المصرف عز وجل. نعم. وفيه أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، ذكره المصنف. هنا يذكر المصنف أن الكفر كفران، والنفاق نفاقان، والشرك شركان، أكبر وأصغر. الأكبر يخرج من الملة، أن يكون الإنسان يستحق الوعيد بالخلود في النار، هذا هو الشرك الأكبر، الكفر الأكبر. أما الكفر الأصغر والشرك الأصغر فالعلماء فيه على أقوال، منهم من يرى أنه من الكبائر، ومنهم من يرى أن من مات مشركا شركا أصغر لا بد أن يعذب، لكن لا يخلد لأن عنده توحيد يخرجه، لكن إن أشرك، إن مات مشركا شركا أصغر عذب. ومنهم من يرى أن الشرك الأصغر من كبائر الذنوب هو إلى رحمة الله، قد يغفر الله لصاحبه وقد لا يغفر لصاحبه. فإذا هنا يشير أن الكفر منه ما لا يخرج من الملة. نعم. قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي من نسبه إلى الله واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه، وأثنى به عليه فقال مطرنا بفضل الله ورحمته. وفي الرواية الأخرى: فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي. وهكذا يجب على الإنسان ألا يضيف نعم الله إلى غيره ولا يحمدهم عليها، بل يضيفها إلى خالقها ومقدرها الذي أنعم بها على العبد بفضله ورحمته. ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن بها إليك. وذكر ما أولاكم من المعروف إذا سلم لك دينك. والسر في ذلك والله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير له من جهته، وإن كان صنع له في ذلك، وذلك نوع شرك خفي فمنع من ذلك. هو نفس الكلام السابق، يقول أن الإنسان يعني يعتقد أن النعمة من الله، ولكنه يثني على من جرت على يديه ويعتقد أنها من الله حتى لا تعلق قلبه بالمخلوق. فإنه إذا تعلق قلب الإنسان بالمخلوق فإن هذا قد يؤدي إلى نقص التوحيد الذي يستحق صاحبه الوعيد. فإذن النعمة يجريها الله عز وجل على أيدي المخلوقين، فتعتقد أنها من الله وتثني وتشكر من جرت على يديه، لكنك في قلبك تعتقد أن الله مصدرها، أن الله الذي قدرها عز وجل. فإذا لا يتعلق قلبك بالمخلوق، لكن لا يعني الجفاء تأتي عند الإنسان إذا أجر الله على يديه خيرا لك تقول الفضل ليس لك، ليس لك فيه فضل. لا، ما ينبغي هذا. أنت في داخلك تستشعر أن النعمة من الله، لكن تثني وتشكر من جرت على يده. نعم. قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا إلى آخره، كالصريح فيما ذكرنا أن المراد نسبة ذلك إلى غير الله، وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله. ولهذا لم يقل: فأما من قال أنزل علينا المطر أو أمطرنا نوء كذا. قال المصنف: نعم، هنا يعني قال أن الممنوع هو أن تنسب المطر سببا إلى النوء، وليس أن تعتقد أن النوء أنزله. إذا اعتقدت أن النوء أنزله فهذا كفر صريح، لكن المحذور هو الذي فيه شبهة، وهو اعتقادك أن النوء أو الكوكب له دخل في هذا الفضل وفي هذا المطر. أن يقع في قلبك أن له سببا ما، قال هذا المحذور. أما أن تنسبه إلى النوء أو إلى الكوكب مباشرة فهذا كفر صريح. نعم. قال المصنف: وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع، يشير إلى أن المراد بالكفر هنا هو نسبة النعمة إلى غير الله كالنوء ونحوه على ما تقدم. ولما كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده لما اشتمل عليه من منافعهم فلا يستغنون عنه أبدا، كان من شكره الواجب عليهم أن يضيفوه إلى البر الرحيم المنعم ويشكروه، فإن النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها، والله تعالى هو المحسن المنعم على الإطلاق الذي ما العباد من نعمة فمنه وحده، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. نزول المطر لا يستغني عنه الإنسان في الأرض، فإن الله عز وجل قد جعل في الأرض أنهارا وجعل فيها آبارا، مياه الآبار تنتهي تحتاج إلى ماء جديد، كيف يأتي الماء؟ الله نظم هذا الكون بطريقة تجعل المطر يصعد من البحار ثم ينزل في الصحاري والجبال والأودية، ولا ينزل دفعة واحدة، ينزل قطرة قطرة. لماذا لا يسقط الماء كله؟ إذا برد يسقط، كيف ينزل فقط قطرة قطرة قطرة؟ ليش؟ تقدير الله. من الذي يمسكه؟ الله. من الذي ينزله؟ الله. فلو تصور الإنسان هذا المطر لرأى فيه عجبا، يتبخر وأنت لا ترى، الماء يصعد من البحار وأنت لا ترى، ثم قد تنعقد السحب ولا ينزل المطر، ثم ينزل المطر في الصحراء. الإنسان صاحب الأغنام والمواشي في عمق الصحراء يترقب أن يأتيه مطر من البحار، فيأتيه في الزمان الذي أراد الله عز وجل فينزل هذا المطر. الله جعل هذا النظام الإلهي العجيب، هذا الأرض كلما ترتفع إلى السماء من سطح الأرض كلما يبرد الجو، يبرد يبرد، وأنت تقترب من الشمس الملتهبة نعم يبرد، لأن النظام بيد الله. والمفترض أنك إذا اقتربت من مصدر الحرارة أن الحرارة تزيد، لكن هنا عكس، فالله نظم الأرض هكذا لتحفظ ماءها، فإذا وصل البخار إلى منطقة برد برودة شديدة فتكون في فتكون في الهواء مثل الجبال، في آخر الجبال في يعني رؤوسها برد شديد ثلوج، فينزل المطر. أحيانا ينزل شرائح من الثلج من السماء. طيب ليش ما يسقط كله في وقت واحد؟ لا، نظام الخالق لو أسقطه لأهلك الناس، لكن ينزله الله قطرات قطرات قطرات قطرات بحسب إرادته عز وجل. فعندما نتأمل حركة الماء العجيبة الغريبة التي لو ترك للناس أمرها ما استطاعوا، من رحمة الله أنه جعل هذه الأمور بيده، هو الذي يحركها، الهواء بيد الله، الماء بيد الله، ثم كذلك الأرزاق، لكن الطعام جعل لك أنت فيه دور، أما المطر ليس لك فيه دور، والهواء ليس لك فيه دور، تحتاجه في كل لحظة، لكن الطعام قد تستغني عنه فترة وأكله إلى جهدك، ولكن لا يخرج جهدك عن إرادة ومشيئة الخالق عز وجل. فحركة الماء عجيبة، إنسان لا يدري، إنسان في أعماق الجبال هناك في الصحاري ما عنده ماء، وتأتي السحب ثم تنزل عليه المطر وتمتلئ الأنهار وتمتلئ الآبار في أعماق التراب، ماء زلال من البحار التي هي كلها يعني ملوحتها من أشد أنواع الملوحة، هذا من رحمة الله جعل البحار أملاح، لأن البحار كم يموت فيها من أسماك وحيتان ضخمة مثل الجبال، فلو لم يكن في البحار أملاح لعفنت البحار وما استطاع الإنسان أن يستمتع على ظهر الأرض، لكن الله جعل فيها أملاحا. من ملح البحر؟ الله. لماذا؟ ليحفظ يعني ليمنع الرائحة الكريهة مما يموت فيه من أسماك وحيتان، في كل يوم يموت آلاف الأسماك ومئات الآلاف من الحيتان، ولكن لا يشعر الإنسان بأذى وهو بجانب البحر، والبحر يغطي ثلثي الأرض، لو عفن البحر ما استطاع الإنسان أن يعيش، لكن الله حفظ البحار بالأملاح سبحانه وتعالى. فإذا هذا التصريف العجيب ننسبه إلى ربنا الخالق، لا ننسبه للمخلوق، لا كوكب ولا نجم ولا بشر، كل ذلك أسباب، وإلا فإن المسبب هو الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون. قال الشارح رحمه الله: قوله ولهما الحديث لمسلم فقط، ولفظه عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الحديث تفرد بإخراجه مسلم، لكن صاحب المتن عزاه إلى الصحيحين، وعزه رحمه الله لعله أراد معناه، وإلا فإن حديث ابن عباس لم يخرجه إلا مسلم، فلفظه يختلف عن حديث الثاني، هذا فيه شاكر وكافر، وهناك مؤمن وكافر، والشكر هو الإيمان بالله عز وجل. ثم قال أن هذا الحديث نزل فيه قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهذا الحديث يعني نستشف منه أن سبب نزول هذه الآية هي هذا الحدث من الناس عندما قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني ليس في ذهنه إلا أن يربط الأحداث بالأنواء، فيقول أنه المزارعون والناس في البوادي يعرفون الكثير من المواسم عن طريق النظر في الكواكب والنجوم، وقد تصدق وقد تكذب، يعني هذه علامات جعلها الله علامات، والعلامة لا دخل لها في حدوث الشيء، لكن منهم من قال: لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني أنه قد حدث ما توقعه أو ما ظنه أو ما يعني ظهر له من أنه سينزل المطر، وذلك أخذا من رؤيته للكواكب. فهذا قال يعني هذا منه كفر ومنه شرك ومنه شكر، فالذي يعني عزل النعمة أو اعتقد أن الكوكب أو النوء له دور أو له يعني تأثير، فإن هذا يكون كفر، إما كفر أكبر وإما كفر أصغر بحسب اعتقاد صاحبه. فإذا كان يعتقد أن الكوكب مؤثر تأثيرا مستقلا مختارا، كما كان يعتقد الفلاسفة أن الكواكب لها عقول ولها أرواح وهي تحرك الأحداث على الأرض، اعتقد الفلاسفة القدماء، هذا كفر. لكن من اعتقد أن يعني الكوكب علامة على النزول لا تتخلف، هذا هو الشرك الأصغر إذا اعتقد أن المنزل هو الله عز وجل. نعم. قوله: قال بعضهم: ذكر الواقدي في مغازيه عن أبي قتادة أن عبد الله بن أبي هو القائل في ذلك الوقت: مطرنا بنوء الشعرى. وفي صحة ذلك نظر. الواقدي صاحب المغازي، والمغازي والسير أكثرها ليس له إسناد، إنما هي أحاديث وآثار منقطعة، فلا يثق بما يجري فيها. ولا يعني أن عبد الله بن أبي المنافق كلما جاء أمر يعني مذموم نلصقه به، لا، يعني إن قاله عزوناه إليه، وإن لم يقله لا نعزو. المسلم لا يجوز أن يعني ينسب حدثا إلى كافر وهو لم يفعله وإن كان كافرا، لا تنسب الفعل. مثلا إنسان كافر فتقول: هذا الكافر الزاني المرابي، وهو لم يزني ولم يرابي، لا يجوز، لأن هذا كذب وعدم إنصاف. والله يقول: وإذا قلتم فاعدلوا، اعدل في قولك، انصف، الإنصاف مطلوب. فإذا هذا كما قال الشافعي رحمه الله قال في صحة ذلك نظر، يعني لم يصح، فلا يجوز لنا أن ننسب الحدث إلى من لم يقله إلا إذا صحت النسبة. نعم. قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على عظمة المقسم به وتشريفه، وتقديره أقسم بمواقع النجوم، ويكون جوابه: إنه لقرآن كريم. فعلى هذا تكون لا صلة لتوكيد النفي، فتقدير الكلام: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير: نعم، هنا دائما تأتي أحيانا اللا يعني النافية تسبق الكلام المقرر مع أنها تنفي، فكيف يخرجها العلماء؟ كقوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. هل يعني هذا أن الله عز وجل ينفي قسمه بهذه الأشياء؟ فالعلماء علماء اللغة لهم تخريجات، منهم من يقول أن اللا هذه جاءت تنفي دعوى ما ذكر القرآن، أي لا ليس الأمر كما تقول. فإذا هناك شيء محذوف مقدر، فيكون حرف النفي ليس المراد به ما بعده، إنما يقدر جملة محذوفة تقديرها لا ليس الأمر كما تزعمون، أقسم بمواقع النجوم أنه وكأنه لكذا وكذا، فيكون لا هنا مرتبطة بجملة محذوفة. والعرب من خصائص اللغة العربية أن فيها حذفا، العربية يحذف فيها كثير من الكلام ويدل السياق عليه، السياق يدل على المحذوف. فمثلا تقول هل محمد في البيت، فتقول نعم، وانت ردت نعم محمد في البيت. فإذا يعني الحذف من خصائص اللغة العربية، وعلماء اللغة هم الذين يعني يدركون هذه المحذوفات عن طريق الاستقراء أو عن طريق الدراسة أو عن طريق يعني النقل، لأن اللغة العربية بعضها سماعي وبعضها قياسي، فإذا نقل لنا عن العرب يعني المراد دل عليه، وإذا لم ينقل يكون عن طريق اجتهاد العلماء. فهنا فلا أقسم، الله أعلم، أن هناك أمرا محذوفا تتعلق به اللام، وبعده يأتي تأكيد القسم بما أقسم الله به عز وجل. نعم. قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استؤنف القسم بعد فقيل أقسم. ومواقع النجوم، يعني هنا هم قالوا قولا، فالقرآن نزل مرتبط بهذا القول، فكأن الله يقول لا ليس كما تقولون أن النجوم لها تأثير، بل النجوم لها يعني ليس لها تأثير في هذا الوجود، بل تسير وفق تقدير الله سبحانه وتعالى. ونحن قلنا أن علماء الطبيعة وعلماء الفلك درسوا أحيانا بعض ما يحدث من الجاذبية بين الكواكب، كجاذبية القمر للبحار فيتم من ورائه مد وجزر، هذه ليست من اختيار القمر ولا دخل له فيها، حركته هو يعني خلق جامد، ليس خلقا عاقلا ولا خلقا مختارا، لكن الله جعل دوران القمر يحدث عند اكتماله حدثا في البحار. هذا يعني عند دراسة اكتمال القمر رأوا فيه أن المد والجزر أحيانا يكون وسط نظام معين، لكن القمر جرم سماوي لا دخل له ولا عقل له ولا روح له، لأن الذين يعتقدون أن النجوم تؤثر هم يعتقدون أن النجوم والكواكب لها أرواح، كما قلنا أن أرسطو وهو أكبر يعني رجل فلسفي وفيلسوف قبل الإسلام، وهو عاش قبل الإسلام بقرابة 800 سنة، كان يعتقد أن القمر له روح وله عقل ويختار ويفعل، فهذا نعوذ بالله من الضلال. فإذا هنا القسم بمواقع النجوم. نعم. ومواقع النجوم، قال ابن عباس: يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية: ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقيل النجوم هي الكواكب، ومواقعها مساقطها عند غروبها. قال مجاهد: مواقع النجوم يقال مطالعها ومشارقها، واختاره ابن جرير. مواقع جمع موقع، والموقع هو المكان الذي فيه الجرم، فالله يقسم بالمكان الذي فيه النجوم، وهذا كلام عربي فصيح لا يحتاج إلى تفسير. نجم له موقع، له مكان، أين مكانه؟ أقسم الله بمكانه. الآن علماء الفلك يقولون هذه النجوم تبعد عنا مسافات مذهلة، يعني المسافة بين تلك النجوم وبين الأرض في تقديرات الإنسان المعاصر عن طريق التلسكوبات وعن طريق المناظير تقول أن بعض النجوم مثل الشمس 100 مرة، لكن لبعدها السحيق نراها صغيرة مثل القنديل، إذن الله يقسم بمواقع تلك النجوم البعيدة التي نراها كأنها في السماء معلقة وهي التامة والصلاة القائمة إلى آخر الدعاء. فإنه قد ورد حديثان، حديث أنك بعد انتهاء الأذان تدعو، وحديث أنك تصلي أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما في الصحيح. فالأفضل بعد انتهاء الأذان إذا رددت مع المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر الدعاء الذي ورد عن نبينا في هذا الموطن عليه الصلاة والسلام. في خبر الثلاثة الذين دخلوا في الحلقة أيهم أفضل؟ لا شك أن الأفضل هو الذي اقترب وآوى، وإن كان الذي جلس في آخر الحلقة هذا إن شاء الله مأجور، لكن الذي آوى فهو أفضل الثلاثة. إمام مسجد معين رسمي من قبل الأوقاف، وهو مواظب على جميع الصلوات في مسجده، إلا أنه يحضر بعض الدروس في ثلاثة أيام في الأسبوع، فيتخلف عن فرض واحد في كل يوم من هذه الأيام الثلاثة، فما حكم ذلك؟ إذا يعني وكل إنسانا مؤهلا للصلاة في المسجد ينوب عنه لا يقل عنه في الأداء، نرجو إن شاء الله أن ليس في ذلك حرج. لكن بعض الناس اتخذوا المساجد حرفة، يعني يأخذ الإمامة ولا يصلي، ويعطي يعني ما يأتي بمن يصلي عنه بمبلغ قد لا يتجاوز ربع أو نصف المبلغ المقرر له، فجعله من هذا المسجد دخلا له. لا، هذا المبلغ تأخذه لا ليس مقابل صلاتك في المسجد، فأنت ستصلي، لكن مقابل انحباسك عن أشغالك، لأن مرتبط بمسجد لا يصلي إلا فيه ستفوته مصالح، فهو في من أجل ارتباطه وتفويته لمصالح أخرى مع إمكانه أن يصلي في أي مسجد صلاة الجماعة، فهو مقابل هذا العمل. فالشخص الذي يصلي في المسجد وهو إمام ويحضر دروسا علمية يحتاجها، ووكل من ينوب عنه، وهذا الشخص الذي وكله لا يقل عنه في الأداء، نرجو الله أنه ليس عليه حرج إن شاء الله. هل قولهم إن كثرة الأمطار في هذه المنطقة لأنها منطقة مرتفعة ولكثرة الجبال فيها واصطدام السحب بها هل هو داخل في الشرك؟ لا، إلا إذا اعتقد أن هذه هي المؤثرة. وإلا فالآن عندنا مثلا خط الاستواء في بعض المناطق، المطر لا يتوقف 6 أشهر أو على طول أو 4 أشهر، فمناطق يعني يكثر فيها مطر بدون استثناء يعني يستمر، ومناطق مجاورة لا فيها مطر إلا نادرا. فهذه بتقدير الله عز وجل، الله جعل هناك أسبابا لنزول المطر يعني نزولا مستمرا في مكان، وجعله نزولا متقطعا في مكان، فليس في ذلك حرج إن شاء الله إذا كان هدفه بيان أن هذه من الأسباب التي قدرها الله عز وجل. هل يجوز الدعاء للكفار إذا فعل أحدهم لك عمل أو كذا؟ ندعو لهم بالهداية، الكافر لا ندعو له بالبقاء أو بأن ينصره الله، لا، ينصره على من؟ ينصره عليك. وأنت إذا دعوت للكافر بالعز والتمكين كأنك تدعو أن يستمر الإنسان الكافر على معصية الخالق، فأنت تدعو له بالهداية والاستقامة ودخول الإسلام، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو لقريش ويقول اللهم يعني اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ودعا لهم بالهداية. فالدعاء بالهداية مطلوب لكل من ضل عن الطريق. ما موقفنا من النظريات الحديثة كطلوع الفضاء وغزو الكواكب والصعود على مثل يعني عليها مثل نجم المشتري وزحل؟ هذه يعني يعني الأمور الحديثة هي على قسمين، قسم ثبت عندنا صحته فهذا لا حرج أن نعترف به، وقسم لا ندري عن صحته، فالذي لا ندري عنه يكون مثل أخبار أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أما إذا ثبت حدث من الحوادث في صعود القمر أو صعود المريخ أمر معلن وتواطأت عليه جميع الدول، ما يمكن أن تتفق الدول كلها على أمر كذب. فمثل هذا لا يقال فيه أنه غير صحيح، لأن هذا بعيد جدا عن أن تتواطأ جميع الدول على حدث كاذب. هل يجوز أن أقول لصاحب المحل إذا أردت أن أشتري بضاعة راعنا في القيمة؟ أي ما في شيء إن شاء الله، يعني إذا طلب المراعاة في القيمة، لكن المحذور أن تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما طلب المراعاة فليس في ذلك حرج إن شاء الله. قرأت في كتاب أن هناك في البحار مثلث يسمى مثلث برمودا، وهذا الموقع يختفي فيه كل شيء من السفن والطائرات والغواصات، فهل هذا صحيح؟ هذا من الأشياء التي نتوقف فيها، لأن الذين كتبوا عن هذا المثلث منهم من قال أن الأمر فيه سرا وليس على حقيقته كما يقال، بل ربما يكون هناك شيء من المناورات، ومنهم من يقول لا، أن هذا المكان مكان مفرغ من الهواء، فإذا اقتربت منه السفينة أو الطائرة لا تملك نفسها. الطائرة ما الذي يحملها في الهواء في الجو؟ الهواء. فإذا رأيتم الإعصار داخله مفرغ، فبعضهم من يقول أن هذا المنطقة يوجد فيها أعاصير مستمرة وداخل هذا الإعصار فيهم يعني فراغ في الداخل، فإذا مرت الطائرة من هذا المكان ودخلت في هذا الفراغ ما بقي هناك هواء يحملها، تسقط. إن صدق الكلام فلله في خلقه عجائب. هل في القرآن مجاز؟ لا، القرآن ليس فيه مجاز، لأن المجاز يقول فيه علماء الأصول هو من تعريفاته ما يجوز نفيه، أي أن تقول قولا فإذا سمعك السامع جاز أن يقول لك كذبت. فهل في القرآن شيء يمكن أن نقول فيه كذب؟ معاذ الله. لو قال إنسان رأيت أسدا، وهو أراد إنسانا شجاعا، فقال الذي سمع كذبت، لم تر أسدا إن رأيت إنسانا شجاعا، فالذي رد عليه كلامه صحيح. فإذا قلنا أن القرآن فيه هذا التقسيم فنكون قد وصفنا القرآن بأمر عظيم. وفي الحقيقة أن المجاز، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، تقسيم محدث ولم يتبنه إلا المعتزلة في بداية أمره. العرب لم تعرف هذا التقسيم، ولم يعرف هذا التقسيم علماء اللغة كالخليل بن أحمد، وهو من رواد اللغة الأوائل وتلميذه سيبويه، وهو رئيس المدرسة البصرية، والكسائي رئيس المدرسة الكوفية، وكلاهما عالمان جليلان. وسيبويه له الكتاب ألفه اسمه الكتاب، لم يذكر فيه المجاز، إنما يقول هذا من سعة كلام العرب. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز دعوة تاريخية تتعلق بالتاريخ، والتاريخ لا يجوز أن نفترض شيئا فيه إلا إذا نقل. فهل نقل عن العرب كلمة واحدة أن لغتهم فيها مجاز؟ ما نقل. طيب كيف نخرج هذه الأساليب؟ يقول هذا أسلوب عربي، العرب تطلق الشيء على سببه، وتطلق الشيء وتريد الجزء، وتطلق الشيء وتريد النتيجة أو الثمرة، يعني هذا أسلوب عربي، كقوله تعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم، كل واحد يعلم المعنى أنهم أدخلوا إصبع رأس الإصبع، فقال أصحاب اللغة مجاز الإصبع كله ما يدخل في الأذن، إنما دخل طرفه، فكيف الله يقول جعلوا أصابعهم في آذانهم؟ هؤلاء عجم، تعلموا العربية تعلما ليس تذوقا، ودرسوها عن طريق الترجمة الحرفية كلمة مقابل كلمة، فلم يفهموا إلا على هذا الأسلوب. واللغات لا تترجم عن طريق الكلمات، إنما عن طريق الجمل المعنى العام، لأن اللغات ليست فيها كلمات متطابقة إلا القليل، فكل كلمة في لغة تؤدي معنى الكلمة الأخرى بزيادة أو بنقص. ولهذا عندما فسروا قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده كتب المترجم في اللغة الإنجليزية بخادمه، شتان بين عبده وخادمه، وثيابك فطهر وبنطلونك فطهر، شتان. ما هناك اللغات ليس هذا منهج تعريف اللغة أو ترجمتها. فإذا اللغة العربية كلها حقيقة وهي أساليب متعددة وفيها تفنن للعربي في لغته، ويطلق الشيء قلنا ويريد مجاوره ويريد سببه ويريد جزءه، هذه أساليب عربية وكلها حقيقة. وما هناك إنسان، والسياق يدل على المراد. هذا التقسيم من أخطر التقسيمات، وقد نتج عنها من المفاسد العقدية ما فرق الأمة. فكل تقسيم يتسبب في تقسيم الأمة مردود، لأن بعضهم يقول طيب ما الفرق بين تقسيمات البيانيين وتقسيمات النحويين، اسم وفعل وفاعل؟ ما ترتب على تقسيماتهم خطورة ولا شقاق، لكن هذا التقسيم المجازي نتج عنه تحريف كلام الخالق عز وجل ورد كلام الله وتفسير القرآن على غير معناه. وترتب عليه أن نعتقد أن في القرآن ما يجوز نفيه. ولهذا انقسم العلماء إلى ثلاث أقسام، منهم من نفى المجاز مطلقا في اللغة وفي القرآن، وهو ابن تيمية وابن القيم ومن جاء بعدهم من بعض العلماء، ومنهم من نفى المجاز عن القرآن وأثبته في اللغة. لكن إذا أثبتنا أسلوبا في اللغة والقرآن نزل بلغة العرب، ما نستطيع أن نخرج القرآن من لغة العرب. فالصحيح أن هذا التقسيم تقسيم محدث، ويعني لم يتبنه إلا من يعني كان له أهداف عقدية وأهداف يعني ليست سليمة. هناك من العلماء من قال أن المطر هو من بحر في السماء وليس من الدورة المائية، هل هذا كلام صحيح؟ لا. كم نزل مطر منذ خلق الله الأرض إلى اليوم؟ لا يقدر. أرأيتم لو كان المطر هذا الذي ينزل يأتي من السماء ليس هو عبارة عن بخار، كان قد غطى الأرض وغمرها، لأنه نزل آلاف وملايين وبلايين الأطنان، بحار تنزل في كل سنة، كم ينزل مطر؟ فلو كان المطر هو ينزل من السماء لغطى الأرض. لا، المطر الذي ينزل من السماء هو بخار يتصاعد من الأرض، وفي أعماق السماء منطقة باردة جدا لا يتجاوزها البخار، يصل إليها ثم يعود بحكمة الخالق، ينزل قطرة قطرة ولا يسقط بكامله على الناس. لو سقط المطر بكامله لأهلك الناس. فالمطر لا يأتي إلا من السماء التي فوقنا، لأن السماء في العربية يطلق على الجرم السماوي ويطلق على ما على رأس الإنسان في اللغة. فليس معناها أن نزول المطر من السماء أي من الجرم السماوي، لا، لم يقل بهذا أحد من علماء الأمة مطلقا. وهذا قول إنما هو في أذهان الذين لا يفهمون معاني كلام الله عز وجل. هناك من قال أن ابن سينا زنديق وهو محسوب على الإسلام وهو اسم المسلمين. لا، ابن سينا رحمه الله من الفلاسفة الذين أخطأوا في منهجهم في طريقة التعامل مع دين الله عز وجل، فتأثروا بالفلاسفة الوثنيين القدماء واعتقدوا أن الفلسفة لا تتعارض مع دين الله، مثل بعض الناس اليوم عندما اعتقد أن الإسلام فيه اشتراكية أو ديمقراطية أو كذا، نفس الشيء يعني، هذه أشياء تحدث في ذهن الإنسان. وابن سينا له يعني كلام مردود والتصورات مردودة، لكن لا يقال زنديق. زنديق يعني تعمد أن يفسد عقيدة المسلمين، وهذا لا نظن أن ابن سينا تعمد، إنما أخطأ وانحرف عن الجادة الصحيحة خطأ لا عمدا. لا نعتقد أن ابن سينا أو أحد من علماء المسلمين تعمد الضلال، لكنه تربى على الفلسفة وتربى على يعني على يعني على منهج معين، ففهم الإسلام من خلاله. فنقول ابن سينا أخطأ في فهمه للإسلام عن طريق الفلسفة، لأن الإسلام لا يفهم إلا عن طريق الإسلام، لا نفهم الإسلام عن طريق مناهج وافدة، يكفينا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صحة الحديث الذي فيه أن النار أوقد عليها 1000 سنة حتى أحمرت صحيح، هل صحيح أن مع كل قطرة من المطر ملك؟ ما صح في هذا حديث. إذا حججت تمتعت هل يجوز أخذ شيء من الهدي لأهلي؟ نعم، المذبوح في الحج نوعان، هدي وكفارة يعني عقوبة، الشخص إذا أخطأ فعليه أن يذبح كفارة لخطئه. الكفارة لا يجوز أن تأكل منها، تعطيها فقراء الحرم. أما الهدي يجوز لك أن تأكل منه وأن تأخذ منه إلى خارج مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة أخذ معه من لحم الأضاحي حتى وصل إلى المدينة، فليس في ذلك حرج إن شاء الله. أخ يقول هذا عنده أجهزة كهربائية لإنسان ذهب ولم يعد، وأنه أصلحها وعندما عرضها للبيع لم تأتي بقيمة الإصلاح، فماذا يفعل فيها؟ هل يتصدق بها؟ تنتظر إن جاء صاحبها تعطيه إياها لمدة عام كامل مثل اللقطة، وإن لم يأتي فأنت مخير بين أن تستمتع بها فإذا جاء صاحبها تعطيه قيمتها، أو تتصدق بقيمتها، كل ذلك جائز إن شاء الله. حكم من أحصر بالطريق للحج، اشترط أو لم يشترط؟ لم يشترط لجهله. من أحصر ومنع من الطريق، فمن العلماء من يرى أنه يبقى على إحرامه حتى يتمكن، ومنهم من قال إذا منع وتأكد عدم قدرته على الإكمال فإنه يجوز أن يفسخ الإحرام ويذبح عن ذلك الإحرام. ما صحة الحديث إن الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه الموت؟ الحديث لا يصح بهذا المعنى، لكن المعنى صحيح، فإن الإنسان إذا كتب رزقه في بطن أمه لا يموت حتى يستوفي رزقه، الأجل والرزق مكتوبان مرتين، مرة قبل خلق السماوات والأرض، ومرة والإنسان في بطن أمه، فكل إنسان مكتوب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، 4 أشياء. طيب إذا كان الرزق مكتوب والسعادة مكتوبة، إذن لا أتعب نفسي في الاستقامة؟ لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت إذا قمت في الصباح هل تترك الرزق؟ ما تترك رزقك، تقول الله الرزق مكتوب عند الله. كذلك السعادة والشقاوة هي تتحرك لها، وأنت ستوفق لما خلقت من أجله، وتسأل الله أن يوفقك للاستقامة والرزق الحسن. هل يجب على من أراد الحج قارنا أن يسوق الهدي؟ أصلا لا يسمى قارن إلا إذا ساق الهدي من خارج الحرم، أما الذي لا يسوق الهدي ما يسمى قارن، القران أن تسوق الهدي من خارج الحرم، وأما إذا لم تسوقه فأنت متمتع بعمرة إلى الحج، وهذا هو يعني الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن من ساق الهدي معه كان قارنا، ومن لم يسوق الهدي أمره بأن يفسخ الحج إلى العمرة. وصلى الله